هن القدوة والأسوة لنساء هذه الأمة بعد هذا الجيل. هذه المرأة المؤمنة لمن لا يعرفها هي الصحابية الجليلة المباركة بركة بنت ثعلبة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومربيته، انتقلت إليه من أبيه من عبد الله بن عبد المطلب، كانت إحدى جواريه، ثم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت معه مع أمه تساعدها في تربيته. أم أيمن رضي الله تعالى عنها هي التي رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها من رحلته إلى المدينة أيام طفولته وصباه، لما ذهبت به أمه آمنة بنت وهب لزيارة أخواله في المدينة، فكانت معهما أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم لما قفلوا راجعين إلى مكة في أثناء الطريق في مكان يعرف بالأبواء، ماتت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع رسول الله إلى مكة وحيداً مع أم أيمن، هذه المرأة المباركة التي تزوجت بعبيد بن زيد فأنجبت منه أيمن بعد أن أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوجت بعبيد بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وولدت له أيمن فأصبحت تكنى به، ثم تزوجها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهما. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة النبوية وجاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت معه مشاهد عظيمة كأحد وخيبر وحنين رضي الله تعالى عنها، تسقي الجنود الماء وتداوي الجرحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها قدرها ويحبها ويجلها ويمازحها وينبسط إليها، وكان إذا رآها رضي الله تعالى عنها يقول هذه بقية أهل بيتي، وهي وقد كانت أمة مملوكة مولاة له، ولكنه الوفاء، الوفاء من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة النبيلة الصالحة الخاشعة العارفة لدينها المعظمة لكتاب ربها تبارك وتعالى. توفيت رضي الله تعالى عنها بداية خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي فيه هذه الوقفة المباركة مع هذه المرأة أولا، مع هذه المرأة الجليلة أولا، ثم مع أولئك الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن وفائهم، في حسن وفائهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور هذه المرأة ليكون من بعده الاقتداء، وليكون من بعده مثل هذا الوفاء. وكان من تواضعه وحسن معاشرته لأصحابه وحبه لهذين الرجلين أنه كان إذا زارها اصطحبهما معه، فكانا قد تعودا زيارة هذه الصالحة. ولهذا فإن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم رياض الصالحين جعل هذا الحديث تحت باب زيارة الصالحين وأهل الخير، واستدل بمثل هذا الحديث على هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه المرأة المعظمة لكتاب الله، مثل هذا التعظيم عند أول زيارة يأتي فيها أبو بكر وعمر من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان قد مات. فلما رأتهما ظنا أنها تذكرت رسول الله، وإنها لا شك ولا ريب أن ذكراه لا تفارقها. كيف لا؟ كيف لا وقد ربته صغيرا وتربى في أحضانها وهي حاضنته هذا النبي الكريم الذي ما عرفه أحد، آمن بالله واليوم الآخر إلا أحبه. ليس هذا فحسب، إلا وأصبح حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كل شيء، بل إن من تمام إيمان المؤمن أن يكون حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، حتى يحبه أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا ينبغي أن يكون حب المؤمنين لرسول الله، فكيف إذن بخواص المؤمنين؟ كيف إذن بمثل هذه المرأة الجليلة الصالحة؟ لما رأتهما تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان بكاؤها لأجل هذا الفراق فحسب، وإن لمثل هذا الفراق الأثر البليغ في قلوب المؤمنين لا شك ولا ريب. ولكنها بكت على أمر آخر هو أعظم من هذا، بكت على أن الوحي قد انقطع من السماء، وهي تعلم أن رحمة الله جل وعلا تتنزل مع وحيه، أن رحمة الله تبارك وتعالى تتنزل مع هذا الوحي، أن آيات الله المباركات التي فيها خيري الدنيا والآخرة هي في هذا الوحي، وهي تقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا حياة لنا، لا حياة للمؤمنين إلا بوحي رب العالمين، إلا بهذا الكتاب العظيم الذي عرف هؤلاء عظيم قدره ورفيع منزلته، عرفوا لهذا الكتاب قيمته، وهم يقرؤون قول الله جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداهم الله جل وعلا، هداهم الله تبارك وتعالى لأقوم طريق، وكانوا به خير أمة أخرجت للناس، وما من أمة تأتي بعدهم تريد عزًا أو تريد هداية، تريد تمكيناً أو تريد رفعةً بغير هذا الكتاب، إلا وأضلها الله تبارك وتعالى. ولا نذهب بعيداً في أمم المشرق أو المغرب، نبقى مع أمة هذا الحبيب المصطفى. كيف لما أعرضت أمته عن كتاب ربها وتنكبت طريق نبيها عليه الصلاة والسلام، كيف هي الآن من بين سائر الأمم أمة ذليلة حقيرة، لا يقام لها وزن، تزهق أرواح أبنائها بالآلاف إن لم نقل بالملايين، تنتهك فيها الحرمات وتدنس فيها المقدسات، وهي ذليلة صاغرة بسبب ماذا؟ بسبب إعراضها عن كتاب ربها تبارك وتعالى. اسمع إلى هذه الكلمات المدويات المباركات التي نطقت بهن هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة المؤمنة، هذه الصحابية الجليلة: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهي والله رزية كبرى أن ينقطع هذا الخير الذي هو من رب العالمين جل في علاه، يتنزل به أمين السماء جبريل عليه السلام منذ ذلك الحين انقطع هذا الخير عن هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة، لأنه لا وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال رب العزة والجلال. إنهم والله لما عرفوا قدر ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم وأخذوه كما أمروا وساروا على نهجه وحكموه في حياتهم كلها وربوا عليه أبناءهم حتى جعل الله تبارك وتعالى من منهم الأئمة الذين هدى الله جل وعلا بهم البشرية: أم أيمن ربة أسامة، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه خليق بالإمارة. هذا الصحابي الجليل الذي أبوه كان عبداً مملوكاً وأمه كانت جارية مملوكة، كيف أن الله عز وجل رفع من قدره وأعلى من مكانته ومنزلته، أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جيش عظيم فيه مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة. تكلم بعض الناس في هذه الإمارة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خليق بالإمارة، أي أن الله جل وعلا جعل فيه شروطها ومقوماتها. هؤلاء هم الذين تربوا في أحضان أمثال هاته النساء الطاهرات المطهرات المباركات. المرأة المسلمة اليوم وهي تعيش هذا الزمان الذي تكالبت فيه أعداء هذه الأمة على الأمة بأسرها بشبابها ونسائها، وإنها لتريد لإفساد هذا المجتمع أو هذه المجتمعات الإسلامية بإفساد نسائها وإفساد شبابها، كما قال الله تبارك وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. ندعو نساءنا وبناتنا أن يتنبهوا لهذا الكيد ولهذا المكر ولهذه الخديعة، وأن يجعلوا من أمثال هذه النساء المباركات قدوة لهن في حياتهن في تعبدهن لله تبارك وتعالى، وفي حسن أخلاقهن وحسن معاملتهن ومعاشرتهن لأزواجهن وأبنائهن. هذا الحديث العظيم الذي فيه من الفوائد والعبر والعظات شيئاً كثيراً، أذكر بعضاً منها. أول هذه الفوائد وفاء الصديق والفاروق لنبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الصلة وبمثل هذا الفعل الذي ربما يراه أحدنا صغيراً هيناً، ولكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم، لأن حسن الوفاء من الإيمان، وتكريم من كان يكرمه الصديق من الإحسان إليه، كما أنك لو أكرمت من كان يكرمه والدك، ولو أنك وصلت من كان من أهل ود والدك فإنك بهذا تكون قد أكرمت والدك، وهذا عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر. فيه كذلك فضيلة لأم أيمن رضي الله تعالى عنها، وهذه الفضيلة المتعددة الجوانب فضيلة لها في تقدير رسول الله ومحبته وتكريمه لها، فضيلة لها في تكريم صديق هذه الأمة، وخليفة رسول الله من بعده، وفي تكريم أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين لهذه المرأة الصالحة في ذهابهما لزيارتها، فيه كذلك الفائدة التي ذكرناها عن الإمام النووي، فيه فضل زيارة الصالحين وأهل الخير سواء كانوا رجالاً أو نساء. وإن في زيارة النساء يكون الأدب كما كان هؤلاء، أي في زيارتهن جماعة، أي جماعة من الرجال. قال أهل العلم: فيه كذلك استصحاب العالم والكبير صاحباً له في مثل هذه الزيارات، فيه كذلك ما كان عليه سلف هذه الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لين القلوب وخشوعها في بكائهم جميعا لما تذكروا هذا الأمر، ولما تذكروا حزنهم لفقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رضي الله تعالى عن هؤلاء، عن أصحاب رسول الله جميعا رجالا ونساء، ووفقنا من بعدهم للسير على نهجهم واقتفاء آثارهم. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نسأله جل في علا أن يهدي نساء المسلمين جميعا وشبابهم، وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، إنه سميع مجيب. كما نسأله في هذا اليوم المبارك أن يكون نصيراً لإخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان، في الشام والعراق وبلاد اليمن، وأن يرد كيد الكائدين من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، وأن يمكر لأولئك الروافض الذين لا تأخذهم في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون لإخواننا، وأن ينصرهم على أعدائهم أعداء هذه منا، إنه سميع جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.